الجزء الثاني والعشرون، روح المحارب. كانت العجوز ناردين جالسة أمام كوخها عندما ظهر أنس وبصحبته كومبو من خلال فجوة أمامها. حياها بإجلال ومد يده فأعطته عكازها الذي تتكئ عليه، وكأنها تسلمه شيئا عظيما أو تقلده وساما. كان عكازها يعني لها الكثير، غصن شجرة غليظ ومتين سحبته يوم ألقت بها زوجة ابنها في الغابة. كانت تنصت لأنينه وينصت لهمساتها، ويؤنسها الغصن وتستأنس به، ومنحها سرا عظيما. قالت بصوت مرتعش تصاحبه بحة لطيفة: لا تنس يا أنس 3 طرقات ثم انتظر، وأتبعهم بطرقة وسيكونون طوع أمرك. حياها بحبور وعاد يحرك خنجره في الهواء. انتقل إلى قصر الحوراء، كان كومبو يرتعد. كانت تلك أول مرة يرى فيها المغادير. كانوا يقفون في صفوف منتظمة وهم يمتطون خيولهم بكبرياء، وعلى رؤوسهم قلنسوات زرقاء وقد تلثموا بمناديل بيضاء تخفي ملامحهم عن الناظرين. توقفوا أمامه وترجل أحدهم مقتربا من أنس وحياه بوقار قائلا: طوع أمرك أيها المحارب. كان ذلك الزاجل الأزرق والذي كان لحضور أثر عميق في نفس أنس، فقد شعر بالطمأنينة بعدما تحدث معه في مرة سابقة من تلك المرات التي كان يلج فيها خلال الفجوات منتقلا إلى القصر. رفعت الحوراء يدها وأصدرت لهم الأمر، وفورا حرك أنس خنجره في طبقات الهواء وردد اسم قصر الملك كمشاق. انبثقت الفجوة وبدأ المغاتير يقفزون فيها واحدا تلو الآخر بخيولهم. تبعهم أنس ومعه كومبو، وعندما اطمأن أنهم يقفون على السهول قريبا من القصر ترك كومبو معهم وانتقل خلال فجوة أخرى حيث المجاهيم، وطلب منهم أمان، وتعاهد معهم أن ينقلهم من خلال فجوات خنجره إلى حيث يستطيعون السيطرة على ما تحت أرض قصر الملك كمشاق لتتوسع مملكتهم. فتلك هي الطريقة الوحيدة لكي يتمكنوا من عبور الفاصل الحجري الذي يحبسهم في الغابة وبسببه لا يخرجون منها، مقابل أن يعينوه على اقتحام القصر وتحرير صديقه كومبو ومرام التي كان يتحرق شوقا للاطمئنان عليها. وافق زعيم المجاهيم وأعطاه الأمان له ولرفاقه وللمغاتير، فسمح لهم أنس بالانتقال عبر الفجوة. لم يرهم المغاتير ولا كومبو، لكنهم سمعوا أصواتهم فقط بجوارهم فأصابهم الرعب الشديد، وقد كانوا حولهم في كل مكان، لكن أنس وحده كان يستطيع رؤيتهم. في الجهة المقابلة غير بعيد ظهرت كوكبة من الفرسان يتقدمها أحدهم، يبدو وكأن له شأنا عظيما بينهم، ربما فارس عالي المرتبة. كان وشاحه من قماش فخم محفور بفراء ثمين مختلف ومميز عن بقية الفرسان. كان ذلك حليم يستعد للدفاع عن قصر الملك الذي يفديه بحياته والذي يثق به ثقة عمياء، فقد أربكهم ذلك الحشد وهو يقترب. كان فارع الطول، له وجه يشع مهابة، ينفث الرعب في قلب أي غريب. تقدم وحيدا بجواده ثم توقف. استعار أنس جواد الزاجل الأزرق وامتطاه بقفزة واحدة وسار وحيدا حتى وقف في مواجهة حليمة الذي أومأ يحييه وقال: هربت مني المرة السابقة، ليتني ثقبت قلبك ولم أستمع لنصيحة الأميرة نبرة. كان من حسن حظي أن حررتني بنفسها من أسرك لتنكشف لي نواياها. ماذا؟ أنت كاذب. لست بكاذب، ولك أن تسأل حراسها الذين يلازمونها، واسألهم أيضا عن كتابي كادولي فهو معها الآن. أنت كاذب، أنا لا أكذب، وأستطيع أن أكشف لك الحقيقة كلها وما لا تعرفه أيضا. ولتعلم أن اقتحامنا للقصر سيتم لا ريب، وسأكون بعد قليل في ديوان الملك وسأضرب عنقه. شهر حليم سيفه وقال وهو يشير إليه به: لن تمر، سأقتلك قبل أن تفكر في الأمر. تفحص أنس بهدوء ملامح حليم ثم قال له: أتذكر عندما سألتك عندما وقعت في أسرك عن أي عام نحن فيه؟ نعم أذكر. حسنا، إلى أي حد أنت مغامر؟ ماذا تعني؟ لو رأيتني أقفز في الهواء بجواد هذا خلال فجوة معلقة في الهواء، هل ستقبل أن تقفز إليها بجوادك خلفي؟ تردد قليلا ثم شدد قبضته على سيفه وقال متحفزا: ولو قفزت للجحيم سأقفز خلفك. ابتسم أنس بعد أن سمع جملته الأخيرة وتراجع بجواده إلى الخلف خطوتين، ثم حرك خنجره في الهواء وقال: مملكة الجنوب 23. انبثقت الفجوة وتعلقت في الهواء، التفت نحو حليم ودعاه ليتبعه وقفز خلالها قبله، وخلفه وقف حليم مترددا للحظات ثم قفز واختفى كلاهما لوقت تعدى النصف ساعة. ظن المغاتير أن أنس لن يعود، ووقف كومبو يقرض أظافره، وأخيرا عاد وكأنه يقفز من رحم الهواء، وتبعه حليم. دار كلاهما حول الآخر بفرسه، ثم توقف حليم ونكس رأسه لوقت وجيز كان كافيا لاتخاذ أهم قرار في حياته. قالها بثقة وهو يحدق في رأس جواده: كما اتفقنا، اتركه لي يا أنس، واهتم أنت بصديقك. قال أنس: ومرام، عندما تنقذ صديقك وعندما أفعل ما علي أن أفعله سأقلب القصر بحثا عنها وسأنقذها بنفسي. كلمة شرف. نعم أيها المحارب. كلمة شرف. حدث كل ذلك والمغاتير وكومبو وحتى المجاهيم كانوا في دهشة شديدة. تراجع حليم وأمر الجنود بالبقاء في أماكنهم على بوابات القصر وفوق سطحه، ودلف إلى داخل ديوان الملك كمشاق وعلى عينيه تستقر نظرة غريبة. كان أنس يلملم شتات فكره ويحاول التركيز على إنجاح خطته. بقي أن يستدعي الصقور، وقبل أن يحرك خنجره في الهواء كانوا يفدون أفواجا فوقهم حتى أظلمت السماء. تحرك المغاتير وتبعهم المجاهيم وأحاطوا القصر من جهاته الأربعة، وارتفعت الصقور فوقه فحجبت ضوء الشمس عنه، فارتج الملك كمشاق وحاشيته، وخرج الجميع بأسلحتهم، وغطت الغربان القصر فسودت نوافذه من الخارج، وارتص الحراس بالنبال، واتخذ عدد من الرماة أوضاع التصويب نحو المغاتير، ووقف جند القصر شاهرين سيوفهم وحرابهم أمام البوابات، وبدأ صدام عنيف. كان أنس يقف أمام القصر بثقة، حيث رفع صوته وصرخ بأقصى ما أوتي من قوة مناديا على الملك كمشاق. لم يخرج إليه أحد، كان يمسك بعصات العجوز ناردين التي سلمتها له، رفعها في الهواء ثم ضرب الأرض ثلاث ضربات متتالية، فأحدث دويا خلع قلوب كل من بالقصر، وانتظر قليلا ثم قال: اخرجي بأمر الله. ثم ضرب ضربة قوية فانغرست العصات في الأرض التي بدأت تنشق وتتفتح جنباتها بسرعة، وبرزت وشائج أشجار متشابكة ظلت ترتفع وتتشابك وتسير كما تسير الأفاعي هنا وهناك. شلت أركان القصر وسحبت الجنود والتفت على سيقانهم، ثم سحب سحبتهم لباطن الأرض فابتلعتهم جميعا، فارتبكت الغربان وانتفضت تتخبط في بعضها البعض محلقة بعيدا، وسقط منها ما سقط. التفت تجاه الزاجل الأزرق وتبادل معه نظرة ذات معنى، فاقترب منه ثم استدار نحو زعيم المجاهيم الذي دنا منه في الحالة، ثم أشار للرمادي فاقترب. كاد كومبو أن ينضم إليهم، فقال له أنس: كومبو انتظر أنت، من أجل أمك وأشريا وأمها، ولو لم أعد وكتب الله لمرام النجاة، عاهدني أن تساعدها على العودة لقصر الحوراء إن لم ينجو أحد من المغاتير ليعود بها. أومأ كومبو برأسه في صمت ووجم، شد على كفه متأثرا حتى أن عينيه الضحكتين امتلأتا بالدموع، خشي أن يكون هذا الوداع، ووقف في رهبة يراقب أنس الذي حرك خنجره في طبقات الهواء قائلا: ديوان الملك كمشاق. انبثقت الفجوة فدلف منها أنس مع الزاجل الأزرق وزعيم المجاهيم الذي لا يراه إلا أنس ومعهم الرمادي. فوجئ الملك كمشاق ومن حوله بظهورهم أمامهم. كان أول ما روع أنس هو رؤيته لكلودا وهو معلق من قدميه. كان الساحر قرجة يجلس تحت رأسه وبين يديه كتاب إيكادولي يستعد لكتابة أول عبارات فيه على طريقتهم بدماء كلودا بعد أن يثقب قلبه. وكانت نبرة تمسك بسهم وتساعد، اهتزت يدها عندما رأت أنس، لكنها عادت تطالعه كذئبة جريحة ما زال بها بعض خبث ودهاء. كان الغل والغضب يطغى على مشاعرها، إن لم يكن هو لها فالكتاب سيكون، وإن كتب على صفحاته باسمها واسم أخيها وعلى شريعتهما التي تكفر بكل شيء إلا ملكهما، فذاك سيجعل أنس أسيرا لديها لأنه فشل في استرداد كتابه. ستسيطر على كل شيء، هكذا كانت تظن. أسرعت نحو كلودا ورشقت السهم في قلبه، فصرخ صرخة مدوية وبدأت الدماء تسيل منه، وبدأ الساحر يجمعها في إناء صغير ويكتب بها في صفحة من الكتاب. بينما وقف أمامه رجل ضخم الجثة يحمل سيفا ويحركه مهددا في الهواء أي شخص يفكر في الاقتراب من الساحر، صرخ أنس مطلقا إشارة الهجوم، فانقض المجاهيم على بقية الجنود واحدا تلو الآخر. وفور أن رأى المغاتير سقوط الجنود أمامهم انطلقوا وبدأوا يقتحمون القصر بالتدريج، بينما انقض الزاجل الأزرق على الفارس الذي كان يحمي الساحر وهو يكتب، وبارزه حتى جندله بسيفه وصرعه فأحاط به آخرون. استمر يضرب ويجندل، وحوله زعيم المجاهيم يصرع بعضهم هنا وبعضهم هناك، يخنقهم ويحبس أنفاسهم من بينهما وهما يساعدانه. تسلل أنس مقتربا من الساحر وضربه ضربة بالسيف فقطع ذراعه التي كان يكتب بها، ثم قطع الحبال التي كان كلودا معلقا بها من قدميه. كان كلودا يتألم وبدا وكأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة. نظر إليه أنس فألفاه ساكن الأطراف شاخص البصر، وصدره يرتفع وينخفض وشفتيه تختلجان. فالتفت واستل خنجره وحركه في الهواء لينتقل به إلى الغابة حيث العجوز ناردين، وسحبه معه خلال الفجوة. هرولت العجوز تجاههما، وفورا رأت كلودا شهقت وانحنت تتحسس السهم المرشوق في قلبه. رفعت عينيها تجاه أنس وقالت له: هل أحضرت الزجاجة التي سألتك عنها؟ نعم ها هي، ولكن هل أنت على يقين مما أخبرتني به؟ لقد أخبرني كومبو أنها حبر معتق. ابتسمت العجوز وهزت رأسها بثقة، ثم سحبت زجاجة الحبر الزرقاء من يدي أنس وفتحتها بحرص، قربتها لأنفها أولا وشمتها، ثم قالت بصوت واثق: الآن يا أنس. قبض أنس على السهم الذي رشقته نبرة في قلب كلودا وانتزعه بقوة، فانفجرت الدماء من الجرح، كانت الدماء حالكة السواد. ارتج قلب أنس فزعا وهو يراها تسيل. وضعت العجوز كفها عليها وهمست: يكفي يكفي. فتوقفت الدماء عن السيلان وبدأت تقطر من الزجاجة داخل الجرح نقطة نقطة، ورفعت رأسها تجاه أنس قائلة: اتركه الآن ولا تقلق عليه، وعد لتنقذ مرام. فلن أستطيع علاج جراحها هنا. انتفض أنس وشعر بالخوف يعتصر قلبه، حرك خنجره في الهواء وعاد لقصر كمشاق. كانت المعركة ما زالت مستمرة، وكانت نبرة والتي كانت تكفكف دماء كلودا التي استحالت سوادا على الأرض وتكتب بنفسها في كتابه كادوري. فورا أن رأته يقترب احتضنت الكتاب وفرت به، بينما كان حليم يغرس سيفه في قلب أخيها كمشاق ويراقبه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، ثم سحب سيفه ورفعه هتف بصوته ممجدا ذكرى أبيه فهز أركان القصر. هنا يعلو سلطان الملك على سلطان الصداقة. كانت نظراته كالبرق المتطاير من عين جواد مفترس. توقف الجند عن القتال والتفوا حوله يأتمرون بأمره بعدما صارت الغلبة والسلطة له منذ تلك اللحظة. بينما انسحب المغاتير بأمر الساجل الأزرق وعادوا أدراجهم على السهول حول القصر، وعادت الصقور تحلق بعد أن فتكت بمجاميع الغربان التي كانت قد تبقت حول القصر. كان القرناس قد حمل مرام وطار بها بعيدا دون أن يلتفتوا إليه، وانطلقت نبرة على جوادها وهي تحتضن كتاب إيكادولي يحميها رجالها بالنبال ويشكون كل من يتبعها. كانت تتجه نحو الجبل الأحمر بكلمات مقتضبة. تحدث حليم حيث كانت دماء كمشاق لا تزال على سيفه. لم يجرؤ أحد أن يناقشه، فقد كان قوي الشكيمة. حتى نقطة ضعفه الوحيدة وهي حبه لنبرة تلاشت عندما تبعثر تلك الليلة التي اقتحمت فيها أونتي الحفل وتحدثت معه بكل أريحية وصراحة، وأخبرته بقصتها مع كلودا وكيف كانت تحبه. لكنها الآن تشعر وكأنه شبح عديم الملامح مر بها. كانت تدرك أنها ركضت خلف شهوة. نعم، لقد أطلقت العنان لجسدها ليمتطي روحها، وكانت تتصرف كالحيوانات وها هي نادمة. فالحب لا يأتي بالتوسل. أنصت إليها وتأمل حال نفسه وما يراه من نبرة من إهانات متوالية وهي تنفر منه وتهينه وتقاومه. قرر أن يخرجها من قلبه، وكان لكلمة أونتي وقع عظيم في نفسه. تقدم أنس ووجه الكلام إليه بإجلال أمام الجميع ليثبت أركان ملكه الجديد، وطلب منه ما وعده به مسبقا: جلالة الملك حليم. هز حليم رأسه وفي عينيه نظرة امتنان على تلك اللمحة التي تركت أثرا على حاشية الملك البائد كمشاق، وأصدر الأمر لجنوده ليفتشوا القصر بحثا عن مرام. كانت أونتي تنتحب في غرفتها وتبكي شقيقها كمشاق، وكانت تخشى ما هو قادم. أخبرتهم أن المسكينة مرام الآن بين يدي أختها نبرة وهي في طريقها لتلقي بها من فوق الجبل الأحمر. كان حليم يقف بإجلال أمامها، أراد أن يشرح لها سبب قتله له والذي صحبه أنس خلال فجوة ليكشفه له. ففوجئ بها تعرف السبب، فقد أسرت لها أمها به قبل أن تموت. رنى عليهما صمت طويل وحولهما بعض المقربين. توقفت عن البكاء وأخبرته أنها سترحل وتترك القصر، فرفض بشدة وخيرها بين أن تظل في القصر معززة مكرمة أو أن تختار مكانا قريبا ليأمر ببناء قصر جديد يليق بها وتكون تحت رعايته. كانت حائرة ومكلومة فلم تجب، فتركها لتهدأ وأمر حراسه بألا يتركوها تغادر القصر، وانصرف وقد بدأ يحمل لها في قلبه من المشاعر ما قد يغير مصيرهما يوما ما. حرك أنس خنجره في الهواء وشعر وكأنه يشق به صدره، وردد بصوت مرتعش: قمة الجبل الأحمر. انبثقت الفجوة وكان يتعجل ظهورها ودقات قلبه تتواثب. كان يخشى أن يصل فيراها صريعة وقد فارقت الحياة. كان قلبه ينتفض بين ضلوعه وهو يقفز في الفجوة ليصل إلى هناك، حيث كانت نبرة تقف وقد انحنت تكتب نهاية قصتين أنهت أولهما بموت المحب كلودا الذي كان يعشق أشرياء لكنه أخطأ وفتر قلب أختها، وكدت تنهي الأخرى بموت مرام. كانت مرام مقيدة من يديها حبل طويل، أوقفها رجال نبرة على حافة الجبل الذي غطى الجليد قمته وتحلقت فوقه سحب حمراء. قيل إنها من دماء المحاربين الذين قتلوا ظلما من قبل على مر السنين ولم يسمع بهم أحد. كانت مرام تحدق في السحب وعليها سكينة عجيبة، وكأن روحها قد سقيت صبرا وثباتا حتى رضيت واطمأنت. أما أنس فكان يقترب في وجل وحرص شديدين وهو يراقبها ويتلفت ويراقب نبرة وهي تكتب. كان الحراس على مسافة بعيدة منها يحمون ظهرها ويراقبون الطريق، ووقفوا في حالة استعداد لصد أي هجوم جديد. حاول أنس أن يتخطى نبرة ليقترب من مرام وينقذها، لكنها انتفضت وشعرت به فأسرعت وركلت مرام من ظهرها فسقطت من فوق قمة الجبل وهي تصرخ. انطلق أنس يركض نحو حافة القمة وأغمض عينيه وقفز فحلق كما أخبرته مرام من قبل أن المحاربين وحدهم يستطيعون التحليق كالصقور حول الجبل وفي نطاق الغابة. لكنها لم تجرؤ يوما على فعلها، ولأنها فقدت مميزاتها كمحاربة منذ عادت ودخلت الغابة لتتبع أنس لم تتمكن من التحليق مثله. كانت تهوي بسرعة شديدة نحو القاع. تذكر أنس ما أخبرته به عن قطرة الدمع فضم يديه إلى جنبيه وأسق سقيه ببعضهما وانطلق بسرعة شديدة وسبقها لثقل وزنه عنها، ثم بحركة خاطفة التقطها من الحبل الذي قيدتها به نبرة. شهقت عندما شعرت أن هناك من يجذبها، وكانت قد أغمضت عينيها بعد أن نطقت بالشهادتين تنتظر الموت والفناء. فتحت عينيها فوجدت نفسها معلقة في الهواء. رفعت رأسها فرأت أنس وهو يمسك بالحبل ويرتفع ويرتقي ويحلق وكأنه صقر يطير بجناحين. صعد بها شيئا فشيئا، وكان يتعجب من قدرته على الانتقال من طبقة لأخرى في الهواء، حتى شعر أنه يستطيع أن يثبت نفسه معلقا كما تفعل الطيور في الهواء. فعلها للحظات وثبت ونظر إلى معصمها، فإذا بالحبل ينغرس في لحمها يكاد يذبح يديها، وكذا كان أثره مؤلما في يديه. بدأ يسحب الحبل ليمسك يديها، فتأرجحت وكاد الحبل ينفلت من يده، فشخصت نحوه وصرخت صرخة انخلع لها قلبه. شدد قبضته على الحبل وأسرع يرفعها حتى وصل لبروز حجري عريض قرب قمة الجبل تعلوه ندف السحاب الأحمر التي تشكل تلك الحلقة الحمراء. رنى إليها بإشفاق وهو يتحسس يده وذراعه حيث كان يلف عليها الحبل، كانت تحرقه بشدة وتوجره وكذلك يداها. أجهشت مرام بالبكاء. قال أنس وصوته يقطر حنانا وحبا: ذكريني بعد أن ينتهي كل شيء أن أخبرك بشيء ما، شيء يهمنا معا. ذكريني يا مرام. بلا كلام، وفي مساحة من الزمن لم تحسب، وفي عالم عجيب لم يعرف موقعه، لكنه احتل في قلبيهما مكانا قصيا. كان قلبه وقلبها يتناغمان في الدقات، فكل دقة في صدرها صداها قوي في صدره. كانت روحه وروحها منسجمتين بلا عناق، نفس وأخرى تريد أن تسكن إليها، لكنهما يتعففان رغم كونهما على حافة جبل حيث لا تراهما عيون الناس، لكنهما على يقين أن رب الناس يراهما. أخرج خنجره وحركه في الهواء، وانتقلت قبله مرام إلى الغابة وتبعها خوفا عليها. لم يحب أن يتركها وحيدة مرة أخرى. في تلك اللحظة الخفيفة فور اختفائها داخل الفجوة أمامه، بدت وكأنها فجوة تفصل شطري حياته. كان يحبها حبا نقيا ملائكيا، وأمام كوخ العجوز ناردين كان كلودا قد برأ وكأنه لم يصب بسهم من قبل. أعاده أنس لعروسه وداره، وأعاد كومبو إلى أمه، ونقل المغادير إلى قصر الحوراء مع مرام، ثم عاد للغابة ليرد للعجوز ناردين عكازها الذي تتكئ عليه. كان الغصن يحن إليها كما كانت هي تحن إليه. وقف أنس أمامها وقال بعد أن حياها وشكرها: ها هو عكازك يا أمي. احتضنت العجوز عكازها وكأن عزيزا كان غائبا ورد إليها. قربته من أذنها وبدت وكأنها تنصت لشيء ما، ثم رفعت عينيها تجاه وجه أنس وقالت: كنت أعلم أنه سيحبك يا أنس، لم يخب ظني بك منذ اللحظة الأولى، وأنا أشعر أنك شاب نقي. ابتسم أنس ووضع يده على كتفها وقال بحنان بليغ: والآن يا أمي، هل ستقبلين هديتي؟ أي هدية؟ رحلة إلى أين؟ مفاجأة، أخبرني أرجوك. فأشجار الغابة لن تسمح لي بالرحيل أبدا، حتى من الفجوات التي أحدثها بخنجري سيسحبونني منها يا ولدي، سيرفضون. رفع أنس صوته وكأنه يود أن تسمعه كل أشجار الغابة وقال: سأنقلك إلى بيتك، إلى ولدك يا أمي، فأنت تشتقين لرؤيته وقلبك يتوجع. اهتزت أشجار الغابة وعلى همسها وضجيجها، حتى أن ناردين رفعت يديها على أذنيها وهي تسأله: كيف عرفت عنوانه؟ سألت أنا وكومبو، وأخيرا وصلنا إلى ولدك الحبيب، ولقد رأيته يقف أمام داره ويلاعب أبناءه، كم هم رائعون. شعرت العجوز بارتباك شديد، كانت مشاعرها تتأرجح بين شوقها لرؤية ابنها وبين خوفها من أن يكون قد أقر ما فعلته زوجته. كانت تخشى أن تكشف النقاب عن الحقيقة، فهي لن تسمع أي خبر عن أنه جاء ليبحث عنها. حتى عندما تخبرها أشجار ونباتات الغابة عن دخول أحدهم أو حتى وفاته، كانت تذهب لتتحرى الأمر وتتصفح الوجوه لعلها ترى وجه ابنها بينهم، لكنها كانت تصاب دوما بخيبة الأمل وتعود مكسورة القلب إلى كوخها. قالت وقد دمعت عيناها: لا يا أنس، اتركني هنا كما أنا بين أشجاري. تربت الأشجار لما سمعت، حل سكون وعاد الجميع لينصت لحديثهما. حاول أنس أن يشجعها ويبث في قلبها الطمأنينة، فقال وهو يبتسم: أحد أحفادك يدعى بدر، وله وجه كالبدر يا أمي، حقا إنه خفيف الدم. ابتسمت العجوز بفم مفضوض، وكان لابتسامتها البريئة أثر بليغ في قلب أنس الذي أردف قائلا: وشقيقته الصغيرة تدعى شموس، يبدو أن ابنك يكثر من مراقبة السماء، أخشى إن أنجب طفلا جديدا أن يسميه رعد أو برق. ضحكت ناردين وأمسكت بذراع أنس وقالت بفضول: متى ذهبت؟ قبل أن تظهر علي أعراض السحر، وانشغلت بما عرفته عني فأجلت إخبارك حتى اللحظة. قالت وقد بدت علامات الخوف على وجهها الطيب: وهل رأيت زوجته؟ لا، كان هو فقط من يداعب الصغيرين أمام داره، وكان أشقاؤهما الأكبر عمرا يجلسون في هدوء وسكينة. هيا بنا، الوقت يمر. لحظة يا أنس، سأرتدي ثوبا آخر وأغسل وجهي. أسرعت ناردين وقد دب النشاط في أوصالها وهرولت تجاه الكوخ، وبعد دقائق كانت تقف أمامه بابتسامة رائعة، كانت هي أبلغ زينتها. حرك أنس خنجره في الهواء فظهرت الفجوة، امتدت وشائج الأشجار واقتربت من ساقي ناردين وكادت تلتف حولها، لكنها لم تجرؤ، توقفت عن الزحف وعادت إلى أماكنها، بينما كانت ناردين تراقبها بعينين مغرورقتين بالدموع. دلف أنس إلى الفجوة بعد أن أمسك بذراع ناردين، تاركين خلفهما أشجار الغابة تهز أغصانها وتئن وتبكي في نشيج عجيب، يخشون أن ترحل للأبد. علت أصوات الأغصان وهي تتشابك وتتخبط وتهتز، فهناك خطب جلل قد حدث في تلك الغابة. رحلت الحبيبة ناردين، رحلت تلك التي تمنح الحب للجميع ولكل من يمر من بين ضلوعها. كان لابد أن ينقلها أنس إلى بيت ابنها، فما كانت لتخرج من حدود الغابة وتتخطى ذلك الحاجز الحجري إلا بواسطة الفجوة التي يفتحها خنجره. بعد لحظات خرج أنس من الفجوة ويده في يد العجوز التي شهقت فورا أن رأت أمامها ابنها يقف بقامته المتوسطة الطول ووجهه المستدير. كان يحمل فتاة صغيرة رائعة الجمال. اقترب أنس منه، وكانت ناردين تتأبط ذراعه بيدها اليسرى بينما تتكئ بيدها اليمنى على عكازها. كان يطعم ابنته حباتا من التوت بحنان ولطف. فوراً وقعت عيناه على وجه أمه، انتفض ووضع الصغيرة على الأرض، ثم وثب وصرخ كطفل صغير مذهول: أمي، إنها أمي! صاحت ناردين وقد انهمرت دموعها في الحال. ربيع، هرول ربيع تجاه أمه وانكب عليها يقبل يديها تارة ويقبل رأسها تارة أخرى، وقد اختلطت دموعه بدموعها. كان يبكي وهو عاجز عن الكلام، لم يجد كلمة تعبر عما يعتمل في صدره. مسحت ناردين وجهه بكفيها وقالت بصوت تقطعه الدموع: اشتقت إليك يا حبيبي، اشتاق لرائحتك. أجهش ربيع بالبكاء وعانقها وظلت تشم عنقه وهو يبكي في حضنها. قال بعد أن تحامل على نفسه: بحثت عنك كثيرا في كل مكان، ظننت أنك هربت من الدار، كنت أعلم أن زوجتي لا تحبك. وضعت العجوز يدها على فم ابنها لتسكته وقالت: لا ترفع صوتك يا ربيع حتى لا تسمعك. لا تخاف يا أمي، لقد طلقتها. ماذا؟ قلبت حياتي جحيما فطلقتها وتركت الصغار بكل قسوة وتخلت عن أمومتها. قالت العجوز بألم: وحرمتني من أمومتي ومنك. احتواها ربيع في حضنه وقال بحنان: لا يا أمي، لن يحرمك أحد مني أبدا بعد الآن. ثم حمل صغيرته وقربها من وجهها وقال لها: لقد تزوجت سندس، أتذكرينها؟ وأنجبنا بدر وشموس. انظر يا أمي، هيا هيا احملها. ورفع صوته ينادي زوجته التي كانت تخبز فوق سطح الدار. أجابت زوجته النداء وهبطت الدرجة على عجل وأسرعت تجاهه بوجهها الطيب. تذكرتها في الحال، فقد كانت تقطن في البناية المجاورة مع أمها التي كانت أعز صديقة لناردين. عانقتها طويلا وجلس الجميع داخل الدار. إن للماضي حنينا يتغلغل في القلوب ويتمكن منها. عادت ناردين بذاكرتها إلى سنين مضت، كانت تقلب عينيها بين أحفادها بفرحة وحبور. مضت ساعة وهم على تلك الحال، وحولهم الصغار يلعبون ويراقبون جدتهم والفرحة تطل من أعينهم. وقف أنس ليستعد للرحيل، وبعد أن ودعهم كاد يحرك خنجره لولا تعلق ناردين فجأة بذراعه. كانت في هلع وكأنها طفل يتيم سيرحل من يرعاه ويتركه في بيت غريب. تعجب عندما توسلت إليه ليعيدها إلى كوخها في الغابة. قالت بتوتر: أرجوك يا أنس، أعدني إلى الغابة. صاح ربيع متعجبا وقد سمعها: كيف يا أمي؟ كيف؟ أرجوك يا ربيع، لن أستطيع البقاء هنا، سأموت. غير معقول يا أمي، أتفضلين وحدتك في غابة موحشة على البقاء معي أنا وأبنائي؟ عشت لسنوات هناك فلا تقلق. أنت تعلمين أنني لن أستطيع الدخول تلك الغابة أبدا، أنت تعلمين أنني لن أستطيع دخول تلك الغابة أبدا ولن أتمكن من عبور ذلك الحاجز الحجري. أنا حتى لا أعلم كيف تعيشين في تلك الغابة المخيفة وحدك. اتركني يا ولدي لأعود أرجوك. قال أنس محاولا إقناعها بالبقاء مع ابنها ربيع: أنت تحتاجين للسيد ربيع وهو لن يستغني عنك يا أمي، أرجوك ابقي هنا معهم. قالت بعد صمت ثقيل: أصبح الكوخ بيتي وأنا لا أرتاح إلا في بيتي. ثم جذبت أنس بلطف من ذراعه فانحنى لتهمس في أذنه: دعني أرحل حتى لا تتغير نظرة الحب التي رأيتها في عيني سندس اليوم، فإن بقيت ستتغير. الإنسان ثقيل يا ولدي، وأنا أكره أن أكون حملا يستثقله الآخرون. لم يفلح أحد في إقناعها، أصرت وأخبرتهم أنها ستسير إلى هناك إن لم ينقلها أنس. لم يطب لها البقاء بين أحفادها، حتى دموع ابنها لم تشفع لديها، ستكتفي برؤيته كل أسبوع على أطراف الغابة. أخبرت ربيع أن الأشجار ستتركها تتخطى الحاجز الحجري بأمان ولن تعيدها كالعادة، طالما أنها ستراها اليوم وقد عادت لتقيم هناك للأبد. هكذا همس لها عكازها. خضع ربيع على مضض وودعها بالدموع. استجاب أنس لرغبتها وأعادها إلى الغابة حيث كوخها، فهاجت الأشجار وماجت وعلى الضجيج وأقيم عرس بالغابة. عادت الحبيبة ناردين، عادت الحبيبة ناردين. في بقعة أخرى بسط المجاهيم نفوذهم أخيرا على ما تحت أرض قصر مملكة الجنوب، حيث يطل قصر الملك حليم فوق تلك المساحات الواسعة كوتد ضخم تحيطه السهول الخضراء من كل جانب. فتوسعت مملكتهم وانتقل بعضهم إليها للأبد. أصاب أنس إرهاق شديد، فكثرة التنقل جعلته يشعر بدوار شديد. أصبح يرى كل شيء بالأرقام، وباتت لديه خريطة منحوتة في ذهنه على كل بقعة فيها رقم منقوش له دلالة بات يعرفها. أراد أن يرتاح ولو للحظة، لكنه لا يستطيع. ما زال أمامه الأهم، وهو أن يسترد كتاب إيكادولي من بين مخالب وأنياب الذئاب. كان القرناس قد حمل الكتاب من فوق قمة الجبل الأحمر بعد أن أنهت نبرة آخر جملة فيه إلى المكتبة العظمى. تسلمه منه الحراس بالمكتبة واجتمعوا ليطلعوا على ما فيه. كانت تلك العبارات التي ظهرت بينما كان الكتاب مع أنس قد اختفت جميعا. ممتلأ الكتاب بعبارات صاغها الساحر قرجة قبل أن يقطع أنس يده، وأكملتها الأميرة نبرة بدماء كلودا التي كانت على الأرض. فورا أن يختم الكتاب ويضاف إلى رفوف المكتبة سيكون لنبرة شأن عظيم. كان حراس الكتب بالمكتبة العظمى يتصفحون الكتاب بينما حدث شيء عجيب لم يحدث منذ فترة بعيدة. اندفعت حزمة من أشعة الشمس الوردية على أوراق أشجار السنديان الوارثة المحيطة بالبناء العظيم، ثم انسابت على جذوعها المغطاة بالطحالب والنباتات المتسلقة، وأخيرا انزلقت على الأرض وكأنها ترقص فوق العشب. فوق الممر المؤدي إلى البوابة الرئيسية للمكتبة كانت الأشجار تتلاحم وتتعانق مع بعضها البعض لتحبس ضوء الشمس عن الوصول إلى الممر. نسمات الهواء كانت باردة، صفان من الحجارة البيضاء كان على الجانبين مرصوصان بالنظام دقيق. كان أنس قد انتقل إلى المكتبة عبر فجوة ونجحت المحاولة هذه المرة. لم يسقط في بحر من الرمال المتحركة ليبتلعه، ولم تصبه صاعقة من السماء تفتك به. كان من الضروري أن يزور المكتبة العظمى بنفسه، فالكتاب هناك كما أخبروه في قصر الحوراء، ولابد أن يكون حاضرا في تلك اللحظات الفارقة لعله ينجح في استرداده. كان أنس يرى كل هذا من خلف بوابة ضخمة من الحديقة مشغولة بطريقة عجيبة. حاول أن يصدر صوتا لعل هناك من يجيبه، حاول أن يهزها بيديه لكنها كانت متينة وثقيلة. من بعيد أسرع بعض الرجال الأقوياء نحو البوابة يتعجبون من ذاك الذي وصل إليها ووقف يراقب البناء العظيم. كانوا يتبادلون النظرات التي تشي بتعجبهم. من يجرؤ على الاقتراب من حدود المكتبة العظيمة؟ قبل أن يصلوا إلى البوابة وحيث انتهت صفوف الحجارة البيضاء، وقفوا بجوار بعضهم البعض عاقدين أذرعتهم أمام صدورهم. تقدم أحدهم وكان يثقب أنس بنظراته، بينما كان يمسك البوابة الحديدية ينتظر أن يدنو منه ليسأله. وقبل أن يقترب فتحت نوافذ البناء من خلفهم فجأة وصرخ أحد ما: لا تتحرك من مكانك، نحن في خطر داهم وأنت الملوم. ثم فجأة ومرة أخرى صرخ مناديا كما صرخ منذ قليل: أدخلوه حالا، أدخلوه. فقد حدث ما لم يحدث من قبل. أسرع الرجال يفتحون البوابة الحديدية وأفسحوا الطريق لأنس ليدخل. كان يسير وهو يتلفت يمينا ويسارا، فهو يشعر أن هناك من يلازمه كتفا بكتف ويسير معه. يكاد يسمع أنفاسه المتتابعة، بل يشعر بدفئها لكنه لا يراه. دلف إلى البناء فأحاط به شعور بالسكينة رغم ارتباك الجميع وازدحام المكان بوجوه تطالعه باهتمام. بدا وكأن كل من بالبناء تخطوا 60 من أعمارهم. كانت السقوف مزينة بنقوش ذهبية بديعة مطعمة بألوان زاهية تشبه تلك التي رآها في بيت جده. تذكر الآن كيف تشبه بوابة بيت جده، تلك البوابة الخارجية لكنها تصغرها حجما. مر بشجرة من خشب الأبنوس تشبه تلك التي سقط فرع منها في غرفة جده عندما رأى كتاب أبادول لأول مرة، وكأنه يتجول في متحف عريق ممتلئ بالتحف الثمينة. كان أنس يتجول مستمتعا بما رآه. صعد الدرج خلف رجل كهل متوسط القامة له لحية كثة طويلة بيضاء بعد أن رحب به، وأخيرا وصل إلى قاعة تتوسطها طاولة مستديرة يحلق حولها رجال يتشابهون في الخلقة، لهم سحنة طيبة مريحة. على رأس الطاولة كان أكبرهم يجلس بوقار، تحتل وجهه ابتسامة مشرقة تلوح على جبهته الواسعة، سجدة رمادية خفيفة لا يشكك الناظر إليها أنها جبهة عابد. استند الكهل على حافة الطاولة ووقف يرحب بأنس، وأشار إلى بهو كبير تتفرع منه ممرات طويلة ممتلئة بالرفوف يمينا ويسارا حيث تستقر عليها الكتب. سار معا من بينهما حيث كان الكهل يمسك بذراع أنس ويشير إليها، ثم قال: لم تتحرك الكتب منذ 30 عاما كما تحركت اليوم. لقد أصابنا الرعب، ظننا أن البناء سينهار. كانت أول مرة تخرج من أماكنها وتدور ثم تعود يوم وصول جدك يا أنس، ومن بعدها حين جاء أبوك، وها هو الأمر يتكرر اليوم. ثم أكمل مبتهجا: الآن يا أنس حان الوقت، الآن ماذا؟ سأتركك هنا لتخلو بصديقك قليلا، صديقي إيكادولي الكتاب، وسأنتظرك مع حراس الكتب لنتسلمه منك. وأين هو الكتاب؟ في تلك الغرفة، أرسلناه مع كوكبة من الصقور. وغسلوه في ماء النهر الأخضر، فالكتابة بالدماء لا تزول إلا بغسله هناك. أتدري يا أنس، لو قتلوك لبقيت الكلمات في إيكادوري للأبد، وما كان ماء النهر ليمحوها، وكنا سنضطر لقبول الكتاب وضمه للرفوف. وهل حدث هذا من قبل؟ نعم، لكن لا تقلق، الكتب لا تهدأ وستظل تدافع عن نفسها، وكل كتاب سرق سيبحث عن محارب جديد ليسترده. عندما يصدق شخص ما بالقيم التي فيها تسترد عزيمتها وروحها، فتبتلع الكلمات، وحتى إن كانت بالدماء فوجود ذلك المحارب يمنحها القوة لتعافر وتعاني صراعا حتى يأتي ويساعدها. ثم استقرت عيناه على عيني أنس وقال: أظنك تحمل مفتاح الغرفة، أليس كذلك؟ أخرج أنس ذلك المفتاح الذي أعطاه له والده ورفعه ليراه الكهل الذي هش حين رأى، ثم أشار تجاه غرفة في صدر ممر يقع على يمينهما وطلب من أنس أن يتجه إليها. سار أنس تجاه الغرفة وعاوده الشعور بأن هناك من يلازمه ويسير قربا منه كتفا بكتف. دس المفتاح في الباب وفتحه ودلف بهدوء في غرفة مضيئة جدرانها بيضاء وخالية من النقوش. كان كتاب إيكادولي يستقر على طاولة بيضاء مستديرة تحتل بقعة صغيرة وسط الغرفة. اقترب أنس ولامس الكتاب بأطراف أنامله، فورا فتح الكتاب شعر بقشعريرة تجتاح جسده، ثم انطلقت صفحات الكتاب هاربة من بين دفتيه، واحدة تلو الأخرى تتعلق في الهواء. أحاطت الصفحات الخالية بأنس ودارت عدة مرات ثم توقفت عن الدوران، ابتعدت عنه وارتفعت، وبطريقة فجائية اقترب أولها وانبسط أمام عينيه. ظهرت عليها تباعا العبارات التي رآها أنس في المغارة تحت النهر الأخضر. رآها أولا بنفس اللغة الغريبة التي لم يتمكن من فك طلاسمها، ثم تلاشت لتستقر معانيها باللغة العربية أمام عينيه. كانت كل ورقة تحمل عبارة واحدة، كانت العبارة تظهر وفي نفس الوقت يتردد معها صوت الأمير أواوا وهو يقولها باللغة النوبية. عندما رآه أنس في الممر تحت النهر الأخضر كان صوته متزامن ومتناغما مع الكتابة: إيكادولي أحبك، تعني أن كل علامات الحب خرجت من خدرها فجأة عندما رأيتك خصيصا لك وحدك، بعد أن دثرتها طويلا حتى أعثر عليك. إيكادولي أحبك، تعني أن أتستر برداء الطهر حتى ألتقي بك على غير موعد، أحفظ لك أمانتك في نفسي دون أن أراك، لتكون أول من يوقع على شغاف قلبي. إيكادولي أحبك، تعني أنني سأعشق ملامحك يوما بعد يوم، وسأعيش في تضاريس وجهك حتى أموت. سأحب فيك روحك التي بين جنبيك ولن ألتفت لغيرك. إيكادولي أحبك، تعني أن ترتجف كفي لأول مرة بين يديك، لأنك أول من يلمسها، فأنت بداية الحب وأنت نهايته، قوسان بينهما حلال وليس خارج القوسين ثمة حب. إيكادولي أحبك، تعني أن أسكنك وتعيش أنت بين ضلوعي، وأن أكون لك الأمان والحصن الذي تلجأ إليه إن أخضبتك فتشكوني إلى نفسي، وأنت أقرب إلي من نفسي. إيكادولي أحبك، تعني أن أدمن النظر إليك وأعود فأغض طرفي عنك حتى تكون لي وأكون لك، فأراك في كل العالم حولي وتعن كل راجفة من رواجف قلبي هاتفة باسمك، تطلبك من الله، ترجوه أن يمنحني إياك مطيبا بالحلال. إيكادولي أحبك، تعني أن يضيئني قربك ولا يطفئ شعلة روحي، وهنا في قلبي حيث تسكن تتشابك خيوط النور فأبصر في عينيك كل الوجود جميلا. إيكادولي أحبك، تعني أن أقبل عليك لأحدثك بخواطري ثم أدخر الكلمات فتحدث ضجيجا في نفسي، فأعقد عليها حتى يضمن العش، وأعطيك الميثاق فأسكبها لحنا شجيا في أذنيك فيخفت الضجيج وأسكن إليك. إيكادولي أحبك، تعني أن يكون حبك حجابا لي عن المعاصي، فصلاحك يصلحني وعفافك يلهمني الشرف، فأحبك لما أنت عليه من فضيلة، ولما أكون عليه منها عندما أكون معك. تقربني لربي وتجرني إليه، فيحبنا الله ونحبه. إيكادولي، أحبك يعني أن يتكلم كل شيء فينا دون أن نتكلم، نلتقي دون أن نغرق في بحر الرذيلة، فتسمعني بظهرك وأنصت إليك باستعفاف حتى يريد الله. دارت الصفحات وكانت العبارات العشر قد كتبت عليها أمام عيني أنس، ثم انطوت من جديد بين دفتي الكتاب المفتوح على الطاولة، وبدأت صفحات أخرى مرقمة تتوالى أمام عيني تحكي ما مر به بالتفصيل، كل خطوة، كل همسة، كل شخص التقى به، حتى مرام، حتى الغابة وما فيها والقصرين. وبقيت الصفحات الأخيرة يكتب فيها ما يحدث له في تلك الغرفة بالتحديد. تركت مساحة فارغة، ثم كتب أمام عينيه على السطر الأخير: واسترد الكتاب الذي يحبه. إيكادولي. ثم سحبت الورقة الأخيرة فجأة من الهواء واستقرت داخل الغلاف، وأغلق الكتاب بقوة فأصدر دويا أشفل منه أنس. وفي تلك اللحظة فتح الكهل ذو اللحية البيضاء الباب خلفه وحمل الكتاب وسار معه يربت على كتفيه ويهنئه باسترداد كتابي كادولي. وبعد أن أنهى أنس زيارته إلى المكتبة، أخرج خنجره وحركه في الهواء وانتقل إلى قصر الحوراء، حيث كان الجميع ينتظرونه، حمله المغاتير على الأعناق، كانوا يحتفلون بنجاحه. فسقطت حقيبته فالتقطتها مرام وعلقتها بكتفها كما يفعل أنس، ووقفت تراقبه. تخلص بلطف منهم واقترب على استحياء ليبوح لها بمكنون صدره. كانت دقات قلبه تتواثب، وكذلك كانت هي، كاد يقول شيئا لولا الرمادي الذي ظهر فجأة وانطلق تجاه أنس كقذيفة مدفع. وفجأة انقض عليه بمخلبيه وطار به محلقا فوق مملكة البلاغة وسط صياح الجميع. ظل الصقر العجيب يخفق بجناحيه ويبتعد ويبتعد، ثم ابتلعتهما سحب السماء. شعر أنس بدوار شديد وغرق في الظلام، وشعر وكأن ملزمة تضغط على صدره، دوائر يغوص فيها وتتسع وتتسع وتتسع. صرخ مناديا باسمها: مرام مرام, مرام.